بسم الله الرحمن الرحيم. الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال أيام حشوما فترى القوم فيها صرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات خاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة انشقت السماء فهي يومئذ واهية ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية فأما من أوتي كتابه إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية ولم أدر ما حسابيه يا فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم إنه قول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين وإن تذكرة للمتقين وإنا لنعلم أن منكم مكذبين وإنه لحسرة على الكافرين وإنه لحق اليقين فسبح باسم ربك